الإفصاح هذا مطبوع ولا غير مطبوع؟ مطبوع باسم النكت على ابن الصلاة، والحافظ صرح في الفتح بتسميته الإفصاح في النكت على ابن الصلاة، وسماه السخاوي كتاب الإيضاح في النكت على ابن الصلاة، لكن الظاهر ما في كتاب فتح الباري من تسميته الإفصاح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.